السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، حياكم الله. يتجدد اللقاء معكم مع الدرس الثالث عشر من دروس العلوم الإسلامية للفصل الأول، وهذا هو الجزء الثاني من الدرس. تكلمنا في الدرس الماضي عن الثلاث محاور هذه، اللي هو عن الحضارة الإسلامية. تكلمنا عن مفهومها، مجالاتها، ميزاتها. اليوم راح نتكلم عن الجانب الأول من جوانب الحضارة الإسلامية، يعتبر انموذج من نماذج الحضارة أو إنجازات الحضارة الإسلامية، اللي هو حول التعلم والتعليم. وراح نفصل الكلام حول هذا الجانب الأول من جوانب الحضارة الإسلامية. وقبل أن نبدأ حصتنا معكم لهذا اليوم، بنذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد من أوراق العمل، وهي مجموعات عامة لجميع طلاب المملكة، وبتجدوا الرابط بأسفل الفيديو في التعليقات. وكل المادة مجموعة وملمومة لكم مع أسئلتها الوزارية في نهاية كل درس في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية، مطبوعة ومتوفرة في المكتبات الآن. وخلينا الآن نبدأ على طول بالمحور الأول، اللي هو من محاور الدرس، اللي هو كل هذا يتكلم عن الجانب الأول من جوانب تقدم الحضارة الإسلامية، بالجانب الأول اللي هو حول العلم والتعليم. ولكن يعني قبل ما نأخذ نماذج على العلم وعلى التعليم، علينا أنه نتكلم عن مظاهر العناية بالعلم والتعليم عند المسلمين، وهي خمسة مظاهر نركز عليها. أول حاجة مخاطبة العقل، فقد اهتم المسلمون بمخاطبة العقل واهتم بالعقل، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية اهتمت بالعقل وخاطبت عقول الناس. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب اللي هم أصحاب العقول السليمة. ثانيا، من مظاهر عناية المسلمين بالعلم والتعليم، الدعوة إلى البحث العلمي، وهذا تكلمنا فيه بشيء من تفصيل في الدرس الأول. ثالثا، اعتماد المنهج العلمي، وهذا أيضا تكلمنا عنه بالدرس الأول في منهجية البحث العلمي عند المسلمين. النهي عن التقليد الأعمى، وهو التقليد واتباع الغير دون علم ودون دليل. الخامس، وهو نبذ يعني ترك ورد جميع الخرافات والأساطير التي لا تستند إلى الدليل والتي ليس لها علاقة بالعلم، لأن الله عز وجل علمنا ذلك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ننتقل الآن إلى إنجازات المسلمين في مجال العلم والتعليم. فالإنجاز الأول هو يتمثل ببناء المدارس، حيث كان التعليم في هذه المدارس عند المسلمين مجانيا لمختلف فئات المجتمع. ومن الأمثلة على بناء المسلمين للمدارس نأخذ مثالين اثنين. المثال الأول اللي هو جامع الأزهر، أو الجامع الأزهر في القاهرة في مصر، حيث إيش؟ حيث كانت تقام فيه حلقات للدراسة، وتحيط من جهاته غرف لسكن الطلبة تسمى الأروقة، ويسكن طلاب كل بلد بواحد منها، فهناك رواق للشاميين ورواق للمغاربة ورواق للأفغان وهكذا. إذن هذا هو الإنجاز الأول، الجامع الأزهر في القاهرة في مصر. الإنجاز الثاني على المدارس، وهو المدارس النظامية التي كانت في العراق، حيث إيش؟ حيث أنشأها في العراق الوزير السلجوقي نظام الملك، احفظوا اسمه، الوزير السلجوقي من السلاجقة نظام الملك، وعين كبار العلماء للتدريس فيها كالجويني، احفظوا اسمه، والإمام الغزالي أو الغزالي، وكانت الدراسة فيها مجانية. هذا هو الإنجاز الأول الذي معنا بالنسبة لإنجازات الحضارة الإسلامية، منجزات المسلمين في مجال العلم والتعليم، اللي هو بناء المدارس، منها الجامع الأزهر ومنها المدارس النظامية. ننتقل الآن إلى الإنجاز الثاني، وهو بناء الجامعات. أول من اعتنى وأول من بنى الجامعات في العالم لهم المسلمون، فكانت في البداية تقام في الجوامع الكبيرة في أنحاء العالم الإسلامي، ثم تطورت، فلما زاد العدد ثم تطورت حتى أصبحت أشبه بالجامعات. ومن الأمثلة على ذلك نحفظها ونأخذ مثال على كل واحد منها، ولازم نعرف المكان الجغرافي لكل واحد منها. أول جامعة بعد الجامع الأزهر اللي هو جامعة الزيتونة في تونس، وجامعة القرويين في فاس بالمغرب. إذن هذا هو الإنجاز الثاني من إنجازات المسلمين في ظل الحضارة الإسلامية في مجال العلم والتعليم. الإنجاز الثالث اللي هو اعتماد المنهج العلمي، إذ أن المنهج العلمي عند المسلمين كان يقوم على قاعدتان اثنتان أو أساسان اثنان. الأساس الأول اللي هو المنهج النقلي من القرآن والسنة، وهذا مر معنا في الدرس الأول في درس البحث العلمي. المنهج الثاني اللي هو المنهج التجريبي، وتكلمنا عنه أيضا في الدرس أو في مقدمة الدرس الأول اللي هو درس البحث العلمي. ومن الأمثلة على اعتماد المنهج العلمي اللي هو التجارب والإنجازات التي عملها المسلمون في أيام حضارتهم. ومن الأمثلة على ذلك نأخذ مثال أول اللي هو العالم عباس ابن فرناس رحمه الله في التجربة التي قام بها بالطيران، والعالم الإدريسي، احفظوا اسمه عفوا، العالم الإدريسي في الجغرافيا ورسم الخرائط، حيث قام الإدريسي ورسم أول خريطة للعالم، وكانت هذه الخريطة دقيقة جدا، وهذا يعتبر إنجاز من إنجازات أو بعض إنجازات المسلمين في ظل الحضارة الإسلامية. هذا هو كل ما له علاقة بالجزء الثاني من درس قبسات من نور حضارتنا. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية على ما تم شرحه في هذه الحصة، ومع السؤال الأول وهو سؤال موضوعي، اختر الإجابة الصحيحة. سؤال ألف، برز يعني ظهر عباس ابن فرناس في أي علم؟ الجغرافيا؟ الجواب لا، لم يكن جغرافيا. هل هو برع في رسم الخرائط؟ لا، هذا كان للإدريسي. تقنية الطيران؟ نقول نعم، برع في تقنية الطيران. الجراحة اللي هو الذي برع فيها ابن نفيس وليس عباس ابن فرناس. سؤال باء، لاحظ اهتم بالموقع الجغرافي للجامعة، تقع جامعة القرويين في مدينة تونس، خطأ هذه التي تقع فيها تونس اللي هي جامعة الزيتونة. فاس، نعم تقع في فاس. دمشق غير صحيح، بغداد غير صحيح. جيم، العالم المسلم الذي كان له الفضل في وضع أسس تقنية الطيران هو عباس بن فرناس، أجاب نعم صحيح. أما الخيارات الأخرى فهي خطأ، كالإدريسي، الإدريسي له علاقة برسم الخرائط، ابن الهيثم في البصريات، وابن سينا في الطب النفسي. فإذا الخيار الصحيح هو الخيار ألف، عباس بن فرناس. السؤال دال، أقيمت الأروقة لسكن طلبة العلم الشاميين والمغارب والأفغان، وين؟ في جامعة الزيتونة؟ لا، هذا لم يكن له علاقة بجامعة الزيتونة. جامع الأزهر، نعم نقول أقيمت الأروقة في الجامع الأزهر، ولا تزال الأروقة موجودة إلى يومنا الحالي. جامع القرويين غير صحيح، والجامع الأموي غير صحيح. السؤال الخامس أو ها، المنهجان اللذان اعتمد عليهم العلماء المسلمون في مصادر المعرفة هما، هل هو المنهج التجريبي التطبيقي؟ لا، هذا غير صحيح. طبعا التجريبي صح، ولكن التطبيقي غير صحيح، فإذا فيها هذا الخيار فيه خطأ. النقلي والتجريبي، نعم النقلي صحيح والتجريبي صحيح، فإذا الخيار الصحيح هو الخيار باء. خلينا نشوف الخيارات الأخرى عشان نتأكد. العقلي غير صحيح، التجريبي صح، فإذا الخيار جيم غير صحيح. الفلسفي خطأ، التطبيقي خطأ، فإذا الخيار دال خطأ. فإذا الخيار الصحيح هو الخيار باء، اللي هو اعتمد المسلمون على منهجين اثنين، اللي هو المنهج النقلي والمنهج التجريبي في البحث العلمي. سؤال ثاني، سؤال مقالي، اعتمد المسلمون العلماء المسلمون في المصادر المعرفة على منهجين أساسيين، أذكرهما. السؤال كان قبله سؤال موضوعي، هذا السؤال مقالي الجواب نفسه، ولكن هذا يكون كتابيا. الجواب المنهج الأول المنهج النقلي من القرآن والسنة، والمنهج الثاني هو المنهج التجريبي. نكتفي بهذا المقدار ونختم حصتنا لهذا اليوم بأسئلة مقترحة على ما تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول سؤال مثل ما عودناكم سؤال موضوعي، والسؤال الثاني سؤال مقالي. من إنجازات المسلمين في مجال العلم والتعليم بناء المدارس، ويظهر ذلك من خلال ماذا؟ بدو إيش؟ بدو الآن من هذا السؤال اسم مدرسة تعتبر من إنجازات المسلمين في مجال العلم والتعليم. هل هو أو هل هي جامعة الزيتونة؟ خطأ، جامعة الزيتونة أصلا اسمها جامعة ولا تعد مدرسة. هل هي جامعة القرويين؟ لا، الجامعة هذه جامعة وليست مدرسة. هل هي جامعة دمشق؟ هذه جامعة وليست إيش؟ وليست مدرسة. جامع الأزهر نعم كان مدرسة، أو بدأ بمدرسة ثم حول بعد ذلك إلى جامعة، ولا يزال الجامع الأزهر جامعة إلى يومنا الحالي. ولكن في ذاك الزمان كان أو أول ما بدأ به الجامع الأزهر كان مدرسة للتعليم والتعلم، ثم بعد ذلك حول. فالسؤال بده بناء المدارس، ومن الأمثلة على بناء المدارس اللي هو جامع الأزهر. السؤال الثاني، من إنجازات المسلمين، طبعا سؤال مقالي، من إنجازات المسلمين في العلم والتعليم بناء المدارس ومنها المدارس النظامية، وضح ذلك. يعني تكلم عن المدرسة أو المدارس النظامية التي أسسها المسلمون وبناها المسلمون في العراق. طبعا احنا لخصنا التوضيح بثلاثة أفكار. الفكرة الأولى اللي هو من أول من أنشأها اللي هو في العراق الوزير السلجوقي نظام الملك، ثم بعد ذلك إيش وعين فيها كبار علماء للتدريس فيها كالجويني والغزالي، وكانت الدراسة فيها مجانية. هذه أبرز الأفكار لازم نكتبها للإجابة عن هذا السؤال. نكتفي بهذا المقدار ونكمل شرح الجزء الثالث من هذا الدرس في اللقاء القادم. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، إلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.